بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء ما حساب فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله.